الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أهلا بك يا فندم، وإحنا سعداء بهذا اللقاء. أهلا وسهلا أستاذ أحمد مظهر. بعد تخرجك من الكلية الحربية عينت في سلاح الفرسان فين؟ أنا أول ما خرجت من الكلية الحربية اتعينت في الكتيبة الخامسة المشاة في منقباد، وعدت هناك سنة قبل أن أطلب إلى سلاح الفرسان. يعني مش في أول ما تخرجت. مش في أول ما تخرجت. السنة دي بقى في منقباد دي كانت سنة خطيرة جدا في حياتي. ليه؟ لأنني تعرفت إلى السيد الرئيس أنور السادات عن كسب، وفاتحني في يعني حال الوطن ووجوب تأليف جماعات لتخليص البلد من الأضرار اللي هي فيه. كان سنة كام؟ كان سنة 39-38 في الوقت ده. فأنا كنت أعتبر أول المنضمين إلى الضباط الأحرار. وكان رائدنا في هذا الزعيم الفقيد عزيز باشا المصري. وفي وقتها برضو عرفت الزعيم الخالد كمال عبد الناصر. بس ما كانش في هذه الخلية التي كنت أنتمي إليها. طبعا الحكاية دي اتعملت عندك أشياء كتيرة، يعني خلينا تفكر بقى في الوطن، في أحوال البلد، في المحتلين كده. طبعا وبتهيألي البلد في الوقت ده كانت كلها أيضا الشباب فيها كان بيموج بالثورية وبال يعني بالرفض لمسألة الاحتلال اللي شايف الإنجليز في بلده وشايفه في الشوارع. طبعا أنا كنت من الثوار، وكان اتصالاتي كانت مستمرة بعزيز باشا حتى بعد الحادثة بتاعت سقوط الطيارة، وأنا كنت بتنسم وكنت مجهز مكان لإخبائهم فيه. وأنا كتبت في كتاب فوشية الثورة المصرية في 3 مواقع من الكتاب. بعد السنة اللي مضيتها في سلاح المشاة في منقباد طلبت لسلاح الفرسان. فين؟ في القاهرة؟ في القاهرة طبعا. هو مقر سلاح الفرسان. قعدت في قد ايه بقى سلاح الفرسان؟ قعدت بقى حياتي كلها سلاح الفرسان. في القاهرة كلها؟ يعني في القاهرة لما كان مثلا السلاح احنا طلبنا في فترة في حرب العظمى، الحرب العظمى الثانية، لنحتل شريط من القنال يمتد من بورسعيد الى فين مش متذكر نهاية الخط فين. فكنا بنحتل على القنال هذا الخط لنراقب سقوط الألغام في القنال. وكنا نحددها بطرق فنية يعني وهي بتسقط. فطبعا كنا بنتعرض لغارات بشعة، لأن طبعا عاوزين يحطموا هذه الأجهزة اللي بتراقب سقوط الألغام حتى أنها لا تطهر. وكان تطهير القناة من الألغام بيتم في 24 ساعة. يعني نزلوا الألغام وبتطهروها في 24 ساعة على طول. بس كان ينبغي أن تبقى يعني محدد أماكن سقوطها تحديدا. من سوى واقفين بتراقبوا الألغام نزلت فيه. قطعا كانت حياة عصيبة الفترة. عصيبة طبعا. الواحد يبقى اللغم نزل على دماغه ويبقى اللي في مخه يراقب سقوطه ويعلم نقطة السقوط مش يدرأ نفسه من الخطر. واللغم ده لما كان بينفجر كان بيبقى شيء رهيب. صحيح طبعا صوت فظيع. الأصوات دي مهمكيش. أسهل حاجة الأثر طبعا. الأثر الشديد بتاع الانفجار بتاعه. وبعد يعني ده الفترة اللي سبت فيها القاهرة رحت أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني لا قصد أقول إن كل المأموريات اللي يخرج بيها السلاح، يعني أنا مثلا فترة من فترات حياتي وأنا برضو في سلاح الفرسان عينت في المحاكم العسكرية قاضي. قاضي؟ قاضي في المحاكم العسكرية، عضو يمين. يرأسنا مستشار في القضايا العسكرية. وقعدت يمكن حوالي سنة أحضر محكمة الزقازيق ودمياط بنها والقاهرة. كنت مبسوط من المهمة دي؟ يعني كانت بتديني خبرات طبعا، كنت سعيد في الفترة دي جدا. يعني كانت بتديك خبرات عن نفوس الناس وأحوالهم وليه بيتصرفوا بالشيء يعني بشكل فلاني وكده. يعني أنا كنتش كثير التساؤل هنا، إنما أنا كنت يعني أسخط على أي إنسان يعني يتلاعب بأقوات الناس انتهازا لفرصة إن في حرب. أستاذ أحمد مصر، حضرتك كنت سعيد في حياتك كضابط؟ في الشك. كنت سعيد؟ آه طب سبتها ليه؟ يعني سبتها لظروف كثيرة يعني، عارفيني إني طيب نقول أصغر. يعني إزاي دخلت المجال السينمائي؟ إبراهيم عز الدين كان منتج ومخرج اتعلم في أمريكا، جه من أمريكا عشان يعمل ظهور الإسلام اللي هي الوعد الحق، قصة الدكتور الأستاذ المرحوم طه حسين، وإداها الاسم ده بتاع ظهور الإسلام، واختارني. اختارك ازاي؟ يعني عارفك ازاي حضرتك بعيد عن المجال السينمائي؟ انا كنت جوز اخته، لكن هو ما كانش يهمه ابدا اي اعتبارات ما كانش في ذهنك اطلاقا انك انت ممكن تشتغل في السينما ولا اطلاقا طبعا. خالص؟ هو كانت هوايتي الاولى طبعا الفروسية، وانا كنت في الوقت ده بلعب الفروسية، ويعني يعني زي ما تقولي يعني متميز فيها، فده كان املي. وكظابط بحقق برضو هوايتي كظابط، وواجبي كظابط إلى آخره يعني. فما كنتش بفكر أبدا. طب لما فتحك في الموضوع يعني رفضت ولا قبلت على طول ولا ترددت ولا ايه؟ طبعا ترددت شوية وافقت في الآخر؟ وافقت طبعا، وخصوصا أنا أعلم أن في عقبات كثيرة جدا، أن ياخد لي إذن من القوات المسلحة ويوفق في هذا الإذن، لكن هو وفق في الإذن وحصل على 100 خيال، 300 مشاة من برضو من سلاح الفرسان، وعلى 2 ضباط افتكر أحمد عبد السلام كفافي وأنا، واشتركنا في هذا الفيلم اللي هو ظهور الإسلام. وبعد ما انتهى الفيلم عدت إلى السكنات ومارست حياتي العسكرية تماما كما كان. وبعد ما ظهر الفيلم واتعرض بقيت سعيد بنفسك وانت بتمثل في السينما؟ ما كنت سعيد قوي لأن كان دور شرير اللي هو عمرو بن هشام أبو جهل، ولو أن يعني عمرو بن هشام ترك سلالة يعني اللي هو أكرمة، أكرمة بن عمرو، كان ولد صائبا أو كافر زي أبوه، لكن فيما بعد أسلم وخاض حروبا يعني مريرة لنصرة الإسلام واستشهد، فمات بطلا يعني شهيدا. لكن يعني أول فيلم تمثله مثلت دور هام يعني، ما فيش خبرة خالص في التمثيل وحياتك كانت واخدة خط مختلف تماما عن خط الفن والتمثيل، ودخلت في وسط ممثلين وفي وسط جو آخر، ازاي قدرت انك تثبت وجودك وقدرت فعلا تعمل الدور بإتقان والواحد ما بقاش حاسس ما بيشوفك ان انت مش يعني مش خبير في المجال ده، بالعكس كنت زيك زي اي واحد بقاله سنين. والله انا اقول لستك، أنا ابراهيم عز الدين يعني عمل الفيلم ده مدرسة، لأن الفيلم ما تعملش كده بين يوم وليلة، يعني كنا بنلقن الأدوار ويمكن كل واحد كان حافظ دور التاني، وبعدين احنا كلنا كنا جداد لأول مرة، كمال ياسين، عبد الحفيظ الططاوي، سعد أردش، توفيق الدقن، الحقيقة يمكن مش فاكر، صبري عبد العزيز، كل دول ممثلين جابهم لأول مرة يمثلوا في السينما، فأنا كنت معاهم فما كنتش مستغرب، وكان بيعمل لنا زي ما تقولي محاضرات أو بروفات ويحفظنا الأدوار، وزي ما قلت لسيادتك برضه كان كل واحد يحفظ دورين بجانب دوره، يمكن في اخر لحظة يغير يدي لي ده دور ده او ده دور ده. طيب بعد كده حضرتك بتقول انك رجعت تاني لحياتك كضابط، يعني اما دخلت التجربة دي ما كانش في بالك ان انت تستمر في السينما؟ هو برضو تقدر تقول لستك يعني ان انا دوري ما كانش سينما، انا برضو كان دوري ضابط يملك شوية خيول وعليهم شوية ناس مناصرين له وبيناوئ النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدق أقول من الناحية دي كان مجرد رجل وظيفته تشابه وظيفتي كضابط عنده يقود ناس من الجنود وبيناوئ الشخصية. فما كانش يعني صعب عليك أو يعني تقدر تقولي ما كانش صعب عليا؟ طبعا كان في 3-4 مواقف تمثيليين مواقف تمثيلية يعني عنيفة شوية، بس برضو يعني الإنسان هو برضو يقدر يعني شيء بجانب. طب أستاذ أحمد، نظر الخطوة التالية في السينما بتعتبر بقى خطوة أيضا أولى لأنك رجعت تاني ومارست حياتك كضابط عادي يعني. الخطوة التالية بقى كانت إيه؟ كان فيلم رد قلبي. تاني فيلم؟ تاني فيلم. كان قصة يوسف السباعي، وكان طبعا هو ضابط سواري وضابط زميلي طول عمرنا وحتى من الكلية الحربية، ففكر انه يديني دور الامير علاء. وكنا في سلاح الفرسان جيران. كنت انا يعني لحد قبل ما نخرج كان هو قائد وحدات التدريب وانا قائد وحدات الفرسان الخاص. وكانت قياداتنا احنا الاثنين تفصلهم حديقة وشارع، فكنا باستمرار عند بعض. فمرة وانا عنده قال لي، فتحني في هذا وقال لي ان المرحوم عز كمان رحب بهذا الدور، فوافقت. قلت له بس الاذن مش عليا، الاذن انتوا تجيبوه لي. قال لي لا لا تقلق من ناحية الاذن دي، انا هجيبه لك. فوافقت على هذا وخدت الدور. والغريب رغم ان انا فاكر انه دور صغير لقيته دور كبير محترم يعني جدا وكبير، وعمل علامة عند الناس يعني الناس خرجت فاكرة فعلا احمد مظهر. يعني فعلا يعني دور. فالمهم انا قعدت اقرا في الدور، وجه الوقت بتاع بدء تصوير الفيلم ولسه ما جاش الاذن، ورحنا نصور ولسه ما جاش الاذن. لكن لم يكن يخامرنا اي شك من ان الاذن جاي. فرحت مثلت اول مشاهد حوالي اسبوع، وجاء الخبر من القيادة انه ما حصلش موافقة. فكنت بقى في موقف طبعا، فاستقلت علشان السينما. خبط لازم، مش بس عشان السينما، ان انا التزمت نحو ناس وأدت لهم عمل استمرت فيه اسبوع واديت مشاهد معينة، ثم يقولوا لي ما تكملش. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.